بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: رواية الآباء عن الأبناء عنه. وألف الخطيب في أثر عن ابن أدم في أثره. وألف الخطيب في ذي أثر في ذي أثر عن ابنه كوائل عن بكر. والوائل في عكسه فإن يزل عن جده فهو معال لا تحد. أهمه حيث أب والجد لا يسموا الآباء قد انتهت إلى عشرة وأربع في سندي مجهل لأربعين مسندي. وما لعمر بن شعيب عن أبي عن جده فالأكثر وحد الجري حمل جده على الصحابي وقيل بالإفصاح واستيعاب. وهكذا نسخة بهز وخلف أيهما أرجح والأولى ألف والأولى ألف. واعددهنا من تروي عن أم بحق عن أمها مثل حديث من سبق. السابق واللاحق: في سابق ولاحق قد صنفا من يروي عن الإمام والموت والموت وفى لواحد وأخر الثاني زمن كمالك عن وروى الزهري ومن وفاته إلى وفاة السهم قرن وفوق ثلثه بعلم. ومن مفاد النوع أن لا يحسب حذف وتحسين علو يجتبى بين أبي علي السبط اللذى للسيل في قرن ونصف يحتذى. من روى عن شيخ ثم روى عن الواسطة ومن روى عن رجل ثم روى عن غيره علم من الفم حوى لا يظن فيه من زيادة أو انقطاع في الذي أجاده. الوحدان: صنف في الوحدان مسلم بأن لم يروي عنه غير واحد ومن مفاده معرفة المجهول والرد لا من صحبة الرسول. مثاله: لم يروي عنه سيدي إلا ابنه ولا عن ابن تغيب عمرو سوى البصري ولا عن وهبي وعامل ابن شهر إلا الشعر. وفي الصحيحين صحاب من أولى كثير من حاكم عنهم غفلا. هذه عدد أو هذا عدد من الأنواع الحديثية والتي قلت أكثر من مرة أنها أو يعني في مجملها من المحسنات ومن التكميليات لعلم الحديث. وبعضها معرفتها تكون باب التحقق في عدم الخطأ فقط، لكن لو أن أحدا لم يعرف موضوع رواية الآباء والأبناء أو السابق واللاحق وضبط علوم الحديث التي سبق وذكرناها فإنه يكفيه إن شاء الله. لذلك هذه الأنواع لا يترتب عليها صحة أو ضعف، ومادة علم الحديث هو أو هي ما يترتب عليه الصحة. قال: وألف الخطيب في ذي أثر عن ابنه كوائل عن بكر. ألف الخطيب البغدادي في رواية الآباء عن ابنه في ذي أثر عن ابنه، يعني رواية الآب عن ابنه، رواية الآب عن ابنه، وهي رواية الآباء عن الأبناء. طبعا رواية الآباء عن الأبناء نادرة، لأن الأصل ماذا؟ رواية الأبناء عن الآباء. قال: كوائل عن بكر. وائل بن داود عن بكر وهو ابنه، عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل ملتقى. والمقصود بذلك عدم الإثقال على الدواء، عدم الإثقال على الدواء والتهوين عليها التحميل عليها. والحديث أورده شيخنا بطرقه وشواهده في السلسلة الصحيحة الحديث 30 بعد 100 والألف. قال الوائل في عكسه فإن يزل عن جده فهو معال لا تحد. وأبو الوائل أو نصف الوائل في عكسه يعني رواية الأبناء عن الآباء. يعني أنا الحقيقة وتعجب بماذا أتى برواية بنصف الوائل. وكثير من الرواة من يروي عن أبيه من المشاهير، لكن قد يكون طرا بسبب الوزن أو القوار. والوائد في عكسه الأول الأباء عن الأبناء، الثاني الأبناء عن الأباء، كما قلنا هذا كثير. فإن يزل عن جده، يعني روى فلان عن أبيه عن جده، فهو معال لا تحد. يعني هذا شرف كبير وفخر لا يحد. أهمه حيث أب والجد لا يسمى. أهمه حيث أب، يعني أب مذكور معروف عمرو بن شعيب مثلا، سيأتي طبعا الآن مثلا به، عن أبيه عن جده. الآن عمرو بن شعيب ذكر اسم الابن واسم الأب، لكن عند ذكر الجد أبهم، قال عن جده، لم يقل عمرو ابن شعيب ابن محمد، وجاء في بعض الروايات، لكن الرواية المشهورة بالتبهام. فهو إذا لم يسمى حينئذ يحتاج إلى بحث. طبعا نحن ضربنا المثل بعمرو بن شعيب لأنه زاد، وإلا هنالك أمثلة أخرى. وألف الإمام القاسم بن قطلبة كتابا ضخما في من روى عن أبيه عن جده، وحققه في رسالة الدكتوراه أخونا الكبير الفاضل الدكتور الشيخ باسم الجوابرة، استدرك عليه لأن الكتاب الذي وجد ناقص استدرك عليه نصوص أخرى. قال والآباء قد انتهت إلى، يعني الآباء من روى عن أبيه عن جده وفلان عن أبيه، يعني السند الواحد كل واحد يروي عن أبيه، ليس فقط واحد يروي عن أبيه عن جده، لكن سلسلة طويلة كلها من ألفها إلى نهايتها برواية الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد والأجداد عن الروعة وهكذا. والآباء قد انتهت إلى 10 و40 في سندي مجهل ل40 مسندي. كأنه يقول 14 أكثر ما وقع من رواية الأبناء عن الآباء، كل يروي عن أبيه 14 في سند واحد، وهو سند نسخة زين العابدين بن حسين بن علي عن أبيه عن جده. طبعا هذه آخر النسخة، لكن قبلها 11 راوية، قبلها 11 راوية. لكن المؤلف جزاه الله خيرا يقول في سند مجهل ل40 مسند، يعني أن السند فيه كثير من الرواة المجاهيل، رواة الذين لم تثبت ثقتهم، قد يكون بعضهم كذابا أو متروكا. ل40 مسندي، أي بهذا السند روى 40 حديثا، روى 40 حديثا بسند واحد، لكن المتون مختلفة. ومن باب الفائدة، هذه المتون أكثرها صحيح، لكن أخشى أن تكون ملفقة أو كما يقول المحدثون مركبة على هذا السند، وإلا من طرق أخرى وشواهد وروايات أخرى هذه ثابتة وصحيحة. قال وما لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالأكثرون احتج به. وما وقع على الرواية لعمر بن شعيب اسمه عن أبيه عن جده هو عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. يفيدنا هذا التفصيل في ذكر الخلاف الآتي: هل جده المقصود جد عمرو أم جد شعيب؟ هذا يميز لنا الخلاف. فالأكثرون احتج به، قد قال علماء الحديث احتجوا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حملا لجده على الصحابي وقيل بالإفصاح واستيعابه، يعني أن الاحتجاج بهذه الرواية من أي باب؟ باب حملهم لجده عمرو بن شعيب عن جده، الهاء تعود على الصحابي وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. وقيل بالإفصاح واستيعابه، يعني إذا صرح باسم جده وأنه عبد الله يقبل، أما إذا لم يصرح فعلى الأقل يتوقف. وإن كان الذي يعني عليه جماهير المحدثين كما قلت والكفار هو قبول رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده على العموم. قال: وهكذا نسخة باهز واختلف أيهما أرجح والأولى أولد. وهكذا نسخة باهز، إيش معنى نسخة؟ النسخة هي رواية تأتي على نسق واحد تروى بها عدة أحاديث، مثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدان، هذا السند يقال له نسخة لأنه روي عن كثير، روي فيه كثير من الأحاديث. حتى عمرو شعب بن عجل هي نسخة كذلك، زين العابدين التي قرأناها قبلين هي نسخة، وألف الشيخ بكر بن زيد رحمه الله كتابا في مجيلين سماه معرفة النسخ والصحف الحديثية. واختلف أيهما أرجح، اختلف العلماء أيهما أرجح، نسخة عمرو شعب بن جده أم نسخة باهز بن حكيم بن معاوية بن حيدان. والأولى ألف، لا شك أنهم رجعوا واختاروا ألف أي اختيرا، اختار العلماء رواية عمرو بن شعيب على رواية باهز. وعدد هنا من تروي عن أم بحق، عن أم بهذا الحديث من سبق. وعدد هنا تذكر هنا أيضا من تروي، أي راوية تروي عن أمها، عن أمها يعني عن أمها جدتها، عن أم بحق يعني أمها بحق، لأن الأم قد تطلق بها جدة، فذكر أول أم بحق يعني أمها مباشرة، أمها التي ولدتها، عن أمها أي عن جدتها، مثل حديث من سبق. حديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو لا. رواه أبو داود من طريق أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة عن أمها عقيلة عن أبيها أسرد بن مضرس، ثلاث نساء كل واحدة بنت التي تليها، ولكن هذا الحديث في سنده جهالة ولا يصح. السابق واللاحق، ابتداء حتى لا يختلط علينا القول نشرح السابق واللاحق شرحا عاما ثم ندخل في المبنى. أن يكون هنالك شيخ يروي عنه فلان، أحد الاثنين يموت مبكرا وأما الثاني يموت متأخرا، فتنظر فإذا بين سماع الثاني والأول 80 سنة احيانا اكثر من ذلك. فالواحد عندما يرى ان بين هذين الرويين وهما روايات الشيخ الواحد بينهما 100 سنة الوفاة، استغل يقول لعلهما صدقة لعلهما تحريفا، لكن إذا عرفنا السبب واللاحق يزول عندنا يزول عند منا أو عندنا هذا الإشكال وهذه الشبهة. يقول في سابق ولاحق قد صنف أيضا الخطيب البغدادي ألف في السابق واللاحق، وأنا قلت كلمة الإمام بالنقطة غير مرة. الإمام الخطيب البغدادي له منة على أهل الحديث، لأنه ما من علم في علوم الحديث تقريبا إلا وألف فيه كتابا وأحيانا أكثر. في سابق ولاحق قد صنف من يروي عن الوتنان والموضوع وفى، وفى لواحد وأخر الثاني زمن. يعني السابق واللاحق هو من روى عن الوتنان وجاء الموت لأحدهما مبكرا وأخر الثاني زمنا. لا سيأتي المثال. كمالك عنه روى الزهري وابن وفاته إلى وفاة السهمي قرن وفوق ثلثه بعلمي. الإمام مالك روى عنه الزهري وروى عنه السهمي أبو حذافة السهمي. الزهري روى عن مالك وتوفي 624، وأبو حذافة السهمي روى عن مالك وتوفي 259. كم بينهما؟ حوالي 135 سنة، قرن وفوق ثلثه بعلم. قرن 100 سنة، ثلث 35، 135 سنة الفرق بين وفاة رويين كلاهما يروي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله. ومن مفاد النوع أن لا يحسب، أي ومما يستفاد من هذا النوع أن لا يظن حذف، لأننا لما نجد هذا الزمن الطويل بين الرويين نقول قد يكون سقط، قد يكون تدليس، قد يكون انقطاع، قد يكون إعضال. وتحسين علو المجتمع أيضا، لأن العلو كيف فائدته؟ هو قليلون لكنهم أخذوا زمنا كثيرا. يجتمع يعني اختار. ثم قال بين أبي علي الصدق اللذى، اللذى لغة في الذي، يجوز أن نقول اللذى ويجوز أن نقول الذي، للسلة في قرن ونصف يحتذى. أبو علي البرداني توفي 498 هجري. وصدق السلفي، السلفي هو أبو طالب السلفي من كبار مسندين القرن السادس. وصدقه أيضا كان من المشاهير، واسمه عبد الرحمن بن مكي صدق السلفي. بين أبو علي البرداني وصدق السلفي كلاهما روى عن أبي طالب السلفي، وبين وفاتيهما قرن ونصف، بين وفاتيهما قرن ونصف يعني 150 سنة. يقول السخاوي فتح المغيث رحمه الله، يقول رواية أبي علي البرداني أحد شوك السلفي، أحد شوك السلفي، لكنه أحد شوكه وروى عنه، أحد شوكه وروى عنه. ورواية أبي علي البرداني أحد شوك السلفي وأبي القاسم عبد الرحمن بن مكي الطرابلسي صدق السلفي، فبين وفاتيهما 150 سنة، لأن وفاة البرداني على رأس 500 وتسعين والآخر سنة 50 و600 يعني 152 سنة مع اشتراكه مبنى الرواية على القبض السلفي. أبو علي البرداني معناه شيخ السلفي روى عنه وصدقه صدق السلفي روى عنه وبين وفاة هذا وهذا 152 سنة. قال من روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطة ومن روى عن رجل ثم روى عن غيره عنه تكون الرواية مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر يأتي مالك اليمني أيضا مثلا عن عن نافع. إذا ثبت أن الرواية يعني من الممكن أن يكون هناك خطأ أو خلل في الرواية أو علة، لكن نحن نتكلم إذا ثبت الرواية فلا يضيعها. قال من روى عن رجل ثم روى يعني مرة أخرى عن غيره عنه من الفن حوى أي فن في الحديث حوى أي جمع وورد وفائدة له ألا يظن فيه من زيادة أو انقطاع في الذي أجاد يعني محل الواسطة أن يظن أن ذلك انقطاعا وهذا من باب التحفظ والتحسن. طبعا هذا النوع يدخل في نوعين من انواع الحديث، من يستطيع ان يخبرنا عنهما او فيه شبه لان في نوعين من انواع الحديث فقط والمزيد يعني يدخل فيه والعلوم والنزول. العلوم والنزول يعني الاول نزل او الاحرى على وفي الثاني نزل هو يعني الحديث عنده مثلا من طريقين، طريق فيه واسطه وطريق فيه واسطه اخرى، اذا رواه من الصحيح اذا رواه من الصحيح. المحدان، المحدان جمع واحد وهو الراوي الذي لم يروي عنه الا راوي واحد بغض النظر من هو هذا، صحابي او تابعي او غير ذلك. صنف في المحدان مسلم بها لم يروي عنه غير واحد ومنه. كتاب مسلم في المنفردات والمحدان مطبوع. قال بان لم يروي عنه غير واحد ومنه مفاده يعني مما يفيد هذا الباب من العلم معرفة المجهول والرد لا لصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الراوي الذي لا يعرف بتوثيق ولم يروي عنه إلا راوي واحد فهذا مجهول. أي نوعين جهالة؟ مجهول عين لأنه لم يعلم عنه إلا راوي واحد، مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان أو أكثر ولم يعرف بتوثيق. قال لا من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم ولا يحتاجون إلى توثيق طالما ثبتت صحبتهم، صحبتهم لا يحتاجون إلى توثيق ولا يحتاجون إلى تعديل، لأن الله تعالى عدلهم من فوق 7 سماوات. قال مثاله لم يروي عنه سيدي إلا ابنه ولا عن ابن تغلبي. لم يروي عنه سيد بن حزم الصحابي إلا ابنه وهو سعيد سعيد بن مسيب بن كثير، ولا عن ابن تغلبي عمرو بن تغلب سوى البصري حسن البصري، ولا عن وهب وعامر بن شهر الا الشعبي، وكذلك لم يروى عن وهب بن خنبش ولا عامر بن شهر الا الشعبي، والشعبي هو عامر بن سراحيل الشعبي الامام. قالوا في الصحيحين اصحاب بالأولى كثير الحاكم عنهم غفلا. وفي الصحيحين اصحاب بالأولى اي من هذا النوع كثير الحاكم عنهم غفلا، لان الحاكم ماذا قال؟ الحاكم قال لا يوجد في الصحيحين حديث صحابي لم يروي عنه الا راوي واحد نفى، مع إمامة هذا العالم الجليل والكبير فقد انتقده أهل العلم واستدركوا عليه. وكثيرا ما سمعنا شيخنا رحمه الله شيخ الألباني يقول النفي ليس بعلم، إذا أردت أن تنفي انفي ما يتعلق بك، أن تقول لا أعلم لا أدري، أما أن تطلق النفي فيما هو بين يديك وفيما لا تطوله يداك فلا. إذا وفي الصحيحين صحاب الأولى من هؤلاء يعني من هذا النوع وهو الذي لم يروا عنه إلا راوي واحد كثير الحاكم عنه غفلا يعني ذهن فلم يعده في الوحدان، مثل مثلا رواية درداس لم يروا عنه غير قيس بن أبي حازم، رواية رافع الغفاري لم يروا عنه إلا عبد الله الصامت، وهكذا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والأمل بالله والإخوة أن نبتهي من هذه المنظومة بما لا يزيد عن 10 دروس إن شاء الله، والموفق الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندما سؤال شيخ هذا النوع من الحديث وهو من روى عن شيء ثم روى عنه بواسطة، ما فائدة هذا بالنسبة للراوي نفسه؟ لماذا يعني يرويه بعلو ثم بنزول؟ قد يجد أولا تكثر من الشيوخ، يعني قد يكون عنده رواية وشهادات شيخ رواية هذا الحديث فهو يرويه عن الأول لأنه سمع من الربيع الثاني لأنه رواية مستقلة، وإن كان كما قلنا حصل نزول وعلوم، لكن طالما هي رواية مستقلة لا مانع من ذلك الله أعلم. وأحيانا قد يزيد الراوي على الراوي، يعني انظر كتب المستخرجات من فوائد المستخرجات أترى فيها زيادات في الحدود في الأسانيد. السؤال ممكن كنا نروى عن شيخه بواسطة ثم التقى مع شيخه؟ ممكن يعني أول شيء بنزول ثم بعلوم. نعم فضل شيخنا جزاك الله خير. إذا كان أنا في الإسناد مقبول وهذا الإسناد على شرط أحد الشيخين، هل تقبل هذه الرواية أم لا؟ ايش قلت في الاسناد؟ من يقول عنه اهل الحديث مقبول وكان على شرط احد الشيخين، قصدك ان احد الشيخين روى له؟ نعم. اولا كلمه مقبول هذه اجتهاد صاحبها، نعم اجتهاد قائلها، وكلمه مقبول اكثر من يطلبها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب التقريب تقريب التسديد. لكن العلم المصححون او الذين اشترطوا الصحه كالبخاري ومسلم على وجه الخصوص، الكلام المتاخر لا يلزم ان به لانه ما هو ما في حد ذاته ما اصل. فحتى لو كان هذا الراوي فيه ضعف فهنالك شيء اسمه الانتقاء او الانتخاب. فالإمام البخاري عندما يروي لهذا الراوي قد يكون أصالة وثقة عنده، وقد يكون ليس ثقة عنده لكنه روى عنه من صحيح حديثه، فلا نأتي ونقول قال ابن حجر بهذا الراوي مقبول، لأننا الآن عملنا المتقدم باصطلاح المتأخر، هذا غير صحيح والله أعلم. تفضل. نفس السؤال الآن، يحيى بن خلدان يروي عن أبيه عن جده حديث المسيء صلاته، وفي هذا الحديث في أحد طرقه جاء فيه زيادة يصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أبدل وأقل، وأقل تشهد ثم أقل. طيب هذه الرواية، أنا أعتقد أن هذه الرواية لا تصح، وهذه الرواية فيها جهالة، درست قديما هذه الرواية ليست على شرط الثبوت، الله أعلم. نعم. شيخنا الله يحفظك، طالب العلم المبتدئ شخص يقرأ في مصطلح كثير أو في غير المصطلح في علم الحديث، إيش من صحيح يقرأ في البداية؟ علم الحديث رواية ودراية، علم الحديث رواية ودراية، والرواية ما يتعلق بالأسانيد والصحة والثبوت، والدراية ما يتعلق بالحديث والمتن والألفاظ وغير الألفاظ وفقه الحديث وما أشبه. وطالب الحديث يجب أن يتفطن ويتفقه في هذين النوعين المجتمعين، لكن كما كان يقول علماؤنا العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالمهم. فأنت الآن المطلوب منك أن تتفقه في الدين، مرحلة الرواية والبحث الإسنادي وكذا هذه قد تحتاج، ولكن في مرحلة نوعا ما يعني متأخرة. لذلك أنا نصيحتي لطلاب العلم أن يبدأوا مثلا برياض الصالحين. رياض الصالحين فيه نحو 2000 حديث وفيها 50 حديثا اختلف العلماء فيها بين صحيح وضعيف، فلنقل ضعيفا فبقي منها 1750 حديثا. فليبدأ مثلا باللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، فليبدأ مثلا بجامع علوم الحكم للشيخ الإمام أحمد بن رجب الحنبلي، هذه كتب يستفيد منها طالب العلم وينتفع بما فيها من فوائد علمية وفقهية تقرب إليك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا وصلت إلى درجة معينة قد تلتفت إلى علوم الحديث رواية في موضوع مصطلح الحديث والجرح والتعديل والرواية والأسانيد وما أشبه ذلك، والله أعلم. تفضل. شوف معك ما تفضلت به أنك لا يصح أن يناقش العالم المتقدم بمصطلحات المتأخرين. طيب المنهج العلمي الصحيح في هذا الباب، إذا مثلا وجدنا كلام للمتقدمين يخالف ما استقر عليه الصلاح المتأخرين، كيف نناقش العالم في هذا الباب؟ هذه مسألة بالعموم تكلمنا فيها كثيرا، أنا لما قلت في الكلمة قلتها محاكمة لمصطلح مقبول، وإلا الحكم يرجح ثم الكلام في قضية خصوصية جدا وهي الصحيحات، يعني النظر في الصحيحين غير النظر في السنن الأربعة أو غير النظر في ابن خزيمة وابن حبان مثلا. فكلامي كان في هذه الجزئية الخاصة، وإلا أي خلاف علمي بين المتقدم والمتأخر لا شك أن حظ المتقدم من الصواب أكثر وأغلب، لكن الحجة هي التي يعني كما يقال تغلب وهي التي تفرض نفسها، ليس لمجرد أن هذا المتقدم صار قوله هو الحق، وليس لأن ذلك متأخر صار قوله هو الخطأ أو هو الباطل، هذا واحد. الأمر الثاني لأننا بالتجربة وبالخبرة العملية رأينا عشرات إن لم يكن مئات بل ألوف النصوص التي فقدت من كتب المتقدمين حفظت لنا من كتب المتأخرين، إذا أهملناها أو لم نكن لها وزنا أهدرنا جهود المتقدمين، ونحن نظن أننا مهدرون لجهود المتأخرين. لذلك حيث وجدت الحجة هي المقدمة وهي التي تفرض نفسها. مع التحفظ أكثر والتصديق أكثر من جهة ترجيح قول المتقدمين. يعني هذا يعني كون المتقدم يقول كذا يدفع له دم أكثر، ونقول هذا أفضل قصة. لكن إذا رأينا الحجة واضحة مع المتأخر نقبل الحجة ولا غير. لكن شيخنا عفوا من حيث الاستدلال عليهم لا نستدل بأمور متأخرة لم تكن في عصرنا. لا لا، هو أصلا متأخر لم يأتي بعلم الحديث من تلقاء رأسه. هو علم الحديث عندما صار إلى وصار إليه كما يقال صار ذلك تراكميا عبر السنوات والقرون والتلاميذ والأشياخ والأجداد والأحفاد، تبلغ علم الحديث هذه الصورة. لم يأتي في ليلة لا قمر فيها أو في يوم لا ضحى فيه، لا. فعلم الحديث متكامل وبعضه أخذ برقاب بعض. لكن لما نأتي إلى مصطلح ابن حجر هو مصطلح خاص له وخاص له في كتابه، نأتي نعبره على غيره، لا أقول على البخاري ومسلم لا فلنطور الجواب، بل على ابن حجر نفسه في كتب أخرى نقول له هذا لا يجوز، لأن هذا مصطلح ابن حجر في التقريب فقط وشرعه في المقدمة. فكلمة مقبول لو قرناها لعالم آخر لا نفهمها كما قال ابن حجر. أنا أقدر، أنا مرة في مثلا كلمة يعقوب الفسوي فلان مقبول، هل أفهمها ككلمة ابن حجر؟ فلا أفهمها على التوثيق، بينما ابن حجر مقبول عنده على التجريح، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. شيخنا، بناء على تضعيف رواية يحيى بن خلاف في أجل وأقل، هل يجب على من صلى صلاة وحده وكان قد سمع الأذان أن يؤذن؟ لا يجب. لا يجب. نعم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.